تركنا في الدرس الماضي الحديث عند الرسل بين معاوية وعلي رضي الله عنهما أجمعين، وكيف أن هؤلاء الرسل أساءوا في الأمر بدل من أن يحسنوا فيه، واستفزوا معاوية رضي الله عنه فأنهى هذه المراسلات وقسم الأمر إلى القتال. وبدأ القتال فعلاً في معركة صفين العظيمة في ذي الحجة من السنة 36 للهجرة. وكانت بداية القتال بداية بسيطة، حيث أن علي بن أبي طالب أرسل كتيبة فأخرج له معاوية كتيبة، فتقاتلت الكتيبتان ولم تستطع إحداهما أن تحسم الأمر فرجعت، فأرسلت كتيبتان أخريتان فلم يحسم الأمر فرجعتا، وظل الأمر على هذا الحال كل شهر ذي الحجة وهم على هذا الحال. يقول المؤرخون حدثت في معركة صفين أكثر من 90 جولة، 90 وقعة بين الكتائب هذه، لكن ما في حسم لهذا الأمر. وكان مما يقلق جيش معاوية وجود عمار بن ياسر رحمه الله في جيش علي، وهم يعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية. فجاء رجل من سادات الشام، بل كان من أكبر زعماء الشام، اسمه ذو الكلاع، جاء إلى عمرو قال أرى معهم عمار وعمار تقتله الفئة الباغية، قال إن المعركة ما انتهت بعد وقد يرجع إلينا. فقال ذو الكلاع والله لئن قتل عمار وهو معهم لأخرجن بجيش الشام فأكون مع علي. فكان خوف شديد من قبل قيادة جيش معاوية من هذا الأمر، فأصدر معاوية الأوامر ألا يتعرض أحد لعمار، وكان عمار هو الذي يحمل الراية لعلي بن أبي طالب، فكان كلما تقدم فروا أمامه، ما أحد يريد أن يلمس عمار. فكان هذا الموقف العجيب، كلهم يراعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق لعمار تقتلك الفئة الباغية. استمرت هذه الكتائب شهرا كاملا ذي الحجة بأكمله. فلما انتهى ذي الحجة هنا علي بن أبي طالب أرسل إلى معاوية قال هل لك إلى أن نتهادى شهرا، شهر محرم ما يحدث فيه قتال، لعل يعني نتفاوض نتفاهم يحدث شيء. علي بن أبي طالب ما هو راغب بهذا القتال، ما يريد أن يعلن المعركة الكاملة، يريد أن يؤخر الأمر قدر ما يستطيع. فمعاوية كذلك لا يريد هذه المعركة، فاتفق الطرفان على إيقاف القتال في شهر محرم من السنة 37. وفعلا ما دخل محرم إلا وتوقف القتال تماما، والجيشين في أماكنهم يتزاورون ويتسامرون في الليل، لأن كانوا أهل نفس القبائل نفس العشائر، الصحابة يعرفون بعضهم، فكانوا يتزاورون ويتحاورون ويتناقشون ويتجادلون شهرا كاملا. في خلال هذا الشهر أرسل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الرسل مرة أخرى، أرسل عدي بن حاتم كرم الله رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد ابن قيس الأرحبي، وشبث ابن ربعي. شبث ابن ربعي هو الذي أساء لمعاوية في المرة السابقة، فأرسله لعله يحاول أن يصلح ما أفسده، وزياد ابن حفصة. فدخلوا على معاوية فاستقبلوا، فتكلم عدي بن حاتم رضي الله عنه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإنا أتيناك ندعوك إلى أمر يجمع الله به كلمتنا وأمتنا ونحقن به الدماء ونصلح ذات البين. إن ابن عمك يعني علي بن أبي طالب أحسن الأمة سابقة، وأحسنها في الإسلام أثرا، وقد استجمع له الناس ولم يبقى أحد غيرك وغير من معك. فاحذر يا معاوية، لا يصيبك وأصحابك مثل يوم الجمل. كل الأمة خضعت لعلي، باقي بس أنت. فقال معاوية: كأنك إنما جئت مهددا ولم تأتي مصلحا. فجاي تصلح ولا جاي تهدد؟ تذكرني بيوم الجمل. هيهات يا عدي، إني والله لابن الحرب، لا يقعقع لي بالشنان، وإنك والله من المجلبين على عثمان. عدي بن حاتم رضي الله عنه من الذين تكلموا ضد عثمان، ما خرج مع قتلة عثمان، لكن كان يرى أن تصرفات عثمان وطريقة عثمان في الحكم غير صحيح، فكان ممن تكلم ضد عثمان. فمعاوية هنا يذكره، يقول له: أنت من المجلبين على عثمان، يعني بكلامك شجعت الناس للخروج على عثمان، فإنك من قتلته، يعني بلسانك شجعت على قتله، وإني لأرجو أن تكون ممن يقتله الله به. فقال: من مع عدي؟ أتيناك فيما يصلحنا وإياك، فأقبلت تضرب لنا الأمثال، دع ما لا ينفع وأجبنا فيما يعم نفعه. فطلب معاوية نفس الطلب الرئيسي الذي يطالب به، أن يسلم علي قتلة عثمان ومن حض وحرض على عثمان. فهنا قال شبث بن ربعي إن ممن تكلم ضد عثمان أيضا عمار بن ياسر، كان عمار أيضا معترض على سياسات عثمان. فقال: أيسرك أن تقتل عمار بن ياسر؟ تريد كل من حرض على عثمان حتى يعني عمار تأخذه؟ فقال: وما يمنعني من ذلك، لو تمكنت من ابن سمية لقتلته بمولى عثمان. ليش يحرض على عثمان؟ فقال شبث، هذا اللي خربها أول مرة، رجع الآن قال: والله الذي لا إله إلا هو، لا تصل إلى عمار حتى تندر الهام عن الكواهل، يعني تطير الرؤوس وتضيق الأرض والفضاء عليك. رجع خربها مرة. فقال معاوية: لو كان كذلك كانت عليك أضيق. فتفرق القوم مرة أخرى. وسبحان الله، المراسلات تحتاج هدوء وحلم وتفاوض وسعة صدر ومحاولة إيجاد مخارج، ما هو تضييق الأمر والمصادمة. فهذا شبث، احفظوا اسمه، شوف موقفين خربوا، وانظروا إلى مواقف التالية. فلما صار الأمر على هذا الحال وانتهت هدنة محرم، بدأت في 1 صفر المعركة الحاسمة لصفين. ما قبل ذلك يعتبرونها مقدمات. الوقعة الحاسمة بدأت في 1 صفر من سنة 37 هجرية، فور انتهاء محرم بدأت المعركة. فقام علي رضي الله عنه يخطب: يا أهل الشام، وصى المنادي ينادي في أهل الشام، يقول فيه: يا أهل الشام، يقول لكم أمير المؤمنين: قد استدمتكم لتراجعوا الحق وتنيبوا إليه، فلم تنتهوا عن طغيانكم ولم تجيبوا إلى الحق، وإني قد نبذت إليكم على سواء، يعني خلاص أعطيكم آخر إنذار، إن الله لا يحب الخائنين. ثم علي خطب في أصحابه فقال: لا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم، فأنتم بحمد الله على حجة، وترككم إياهم حجة أخرى، فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا بقتيل، وإذا وصلتم إلى رحال القوم، يعني إذا وصلتوا إلى ديارهم، إذا وصلت المسألة إلى ديارهم، فلا تهتكوا سترا، ولا تدخلوا دارا، ولا تأخذوا شيئا من أموالهم، ولا تهيجوا النساء بأذى، وإن شتمنا أعراضكم وسببنا أمراءكم وصلحاءكم. أوامر فيها خلق رفيع في القتال، وهذا الذي رأيناه من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه في كل مواقفه. أما رأيت مواقفه لما انتهت الجمل ألم تر إلى هذا الخلق السام الرفيع في كيفية التعامل بعد الجمل مع أصحابه الذين قتلوا في الجمل، مع محمد بن طلحة ومع ابن الزبير ومع طلحة رضي الله عنهم أجمعين، ثم رأيت إلى خلقه الرفيع في تعامله مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فترى هذا الخلق سمت عظيم للإمام الجليل الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فبدأ القتال وتقاتل الناس وما زالوا قتال خفيف نسبيا لمدة أسبوع، ولم يكن لأحد على أحد. ثم إن علي رضي الله عنه أرسل إلى معاوية قال: على ما يتقاتل الناس؟ أخرج لي وأخرج لك، فمن قتل صاحبه كان الأمر له. فعمر بن العاص رضي الله عنه جالس لما وصلت رسالة علي لمعاوية قال: قد أنصفك، يعني صحيح أمر عادل، أخرج له فقاتله. قال: ويحك، وهل خرج إليه أحد فما قتل؟ ثم إن مولى، والمولى هو العبد الذي تحرر، مولى لعلي بن أبي طالب خرج للقتال، فخرج له مولى لمعاوية، فاستطاع مولى معاوية أن يقتل مولى علي. فهنا هجم علي بن أبي طالب بنفسه فأطار السيف من مولى معاوية، ثم استطاع أمسكه فأدخل يده في داخل درعه، داخل بين درعه وصدره، ثم رفعه بيد واحدة ثم نزل به الأرض فكسر عنقه وأضلاعه، وكان في جبارا في قوته رضي الله عنه. ومعاوية وعمر ينظران، فالتفت معاوية إلى عمر قال: تريدني أخرج إليه؟ من يخرج لهذا؟ وأبى معاوية الخروج. ثم لما كان يوم 8 صفر عزم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يحسم الأمر، ما عاد احتمال، كل المحاولات وكل المفاوضات فشلت، فعزم على أن تكون هجمة كاملة، فجمع الناس في جيشه وحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: الحمد لله الذي لا يبرم ما نقضه، وما أبرم لم ينقضه الناقضون، ولو شاء الله ما اختلف اثنان من خلقه ولا اختلفت الأمة في شيء، يعني هذا الذي يحدث بأمر الله وقدر الله عز وجل، ولا جحد المفضول ذا الفضل وفضله، وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار، فنحن بمرأة من ربنا ومسمع، فلو شاء عجل الفتنة وكان منه التغيير حتى يكذب الظالم ويعلم الحق أين مصيره، لكنه جعل الدنيا دار الأعمال والآخرة دار القرار، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ألا وإنكم لاقوا القوم غدا، غدا ستكون المعركة الحاسمة. إيش الوصية؟ فأطيلوا الليلة القيام وأكثروا تلاوة القرآن واسألوا الله النصر والصبر والقوهم بالجد والحزم وكونوا صادقين. تجهز الناس، وفي اليوم التالي أمر علي بن أبي طالب بالهجوم الكامل، فبدأ الهجوم في المعركة الحاسمة في صفه، بدأ القتال 3 أيام ما توقف القتال، ليل نهار الناس تقاتل في معركة من أعظم وقائع الإسلام إيلاما في تاريخ الإسلام. يقود مقدمة جيش علي بن أبي طالب عبيد الله ابن عمر بن الخطاب، ويقود جيش مقدمة جيش علي هشام بن عتبة، وكلهم من أبناء الصحابة والمقربين إلى الصحابة. فقتل في الهجوم هذا عبيد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا هو الصحيح. بعض الناس يروون ان عمر رضي الله عنه جلده حتى مات، وهذا غير صحيح. صحيح انه مات في موقعة صفين. وبدأ القتال عظيم، وكان جيش علي بن ابي طالب قد وضعوا حارسين يحرسان علي بن ابي طالب ويمنعان من الدخول في المعركة خايفين عليه، فكان اذا غفل عنه هجم، فيظل يقاتل ويقاتل فما يرجع الا وقد انثنى السيف في يده، ويقول والله لولا ان السيف انثنى ما عدت. هنا بدأ هجوم كاسح ايضا من قبل اهل الشام، فاخذ عمار بن ياسر رضي الله عنه، وكان عمره في تلك المعركة 91 سنة، 91 سنة، لما كانت موقعة الجمل كان عمره 90 سنة، وكان يقاتل عمار بن ياسر رضي الله عنه 90 سنة، وهو الذي قتل ابن يثربي، واحد من ابطال جيش البصرة. خرج اليه احد ابطال جيش علي في معركة الجمل فقتله ابن يثربي، فخرج الثاني فقتله ابن يثربي، فخرج الثالث فقتله ابن يثربي، فهابه الناس، فخرج له عمار بن ياسر ابن 90 سنة، فترحم الناس على عمار، فوصل اليه فهجم اليه عليه ابن يثربي، فهجم عليه يريد ان يضرب بالسيف، فتلقاه عمار رضي الله عنه بدرعه، وضع الدرع امامه فضربه بالسيف، فتعلق السيف بالدرع، ما استطاع ابن يثربي يسحب السيف، فاستغل عمار الفرصة فضرب رجله فسقط، فاخذه اسيرا الى علي، فحاول ابن يثربي ان يطلب العفو، فقال له علي ابعد 3 تقتلهم تطلب العفو؟ فامر بقتله. فانظروا الى قتال عمار رضي الله عنه، يعني جرأته وشدته في موقف خاف فيه الناس. كان يوم صفين ايضا كذلك، وهو الذي حث قائد المقدمة هشام بن عتبة ان يهجم، فتقدم هشام يهجم على جيش علي، وتقدم ذو الكلاع رئيس الشاميين، فتقدم فتقاتلا فقتل الاثنان، ذو الكلاع قتل وهشام بن عتبة قتل. فوصل الخبر الى معاوية، قال والله ما احب ان ذو الكلاع يقتل قبل مقتل عمار، لو قتل بعد عمار كان اخذ الجيش منه، فكأنها خيرة انه قتل الان. عمار بن ياسر بدأ يتقدم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في جيش علي بن ابي طالب يسيرون وراء عمار، وين ما يروح عمار هم وراءه، يريدون ان يكونون في المكان الذي يكون فيه عمار، لان عمار مع الحق، فهم حريصون ان يكونوا مع عمار حتى يكونوا مع الحق، والناس تتجنب كما ذكرنا عمار بن ياسر. عمار ذكرت فيه احاديث كثيرة، منها ما يرويه البخاري عن ابي سعيد في قصة بناء المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك اليوم لعمار: يا ويح عمار، يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار. وروى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. وروى البيهقي عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار: اذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق. وروى البيهقي كذلك عن مولاة امه لعمار قالت: اشتكى عمار، يعني مرض يوم الايام عمار، شكوى ارق منها فغشي عليه، وقع مغشى، فافاق ونحن نبكي، استيقظ وهو ما زال فيه روح والناس ظنته مات، فوجدهم يبكون ونحن نبكي حوله، فقال: ما تبكون؟ اتخشون ان اموت على فراشي؟ اخبرني حبيبي صلى الله عليه وسلم انه تقتلني الفئة الباغية، وان اخر زادي من الدنيا مذقة من لبن، اخر شيء اذوقه في الدنيا شربة لبن. وقال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فجعلنا ننقل لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، طوبتين طوبتين، فتترب رأسه، صار وجهه كل غبار حتى ما كاد يبان وجهه. قال: فحدثني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو سعيد يقول سمعت من الصحابة أنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض رأسه، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يأخذ التراب عن وجهه عن وجه عمار ويقول: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. هذه الأحاديث كانت مشهورة منتشرة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروفة بينهم بمكانة عمار، ولذلك كان الصحابة يسيرون وراء عمار في جيش علي، وكان جيش معاوية يتجنبون عمار. ثم جاء اثنان من اللئام من جيش معاوية، ابن جوى السكسكي وابو الغادية الفزاري، فما رعيا هذا الامر ولا التفتا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهجم على عمار فطعنه ابو الغادية فسقط عمار، فنزل عليه ابن جوى فقطع رأسه. فهكذا مات عمار ابن ياسر، ابن اول شهيدة في الاسلام، سمية بن ياسر، سمية زوجة ياسر، ابن ياسر من الشهداء في الاسلام الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هكذا قتل عمار رضي الله عنه، وانتشر الخبر، انتشر الخبر في الناس أن عمار قتل، فتوقف القتال وانسحب الجيشان. يرون رأيه ماذا نفعل، خاصة جيش الشام، نحن الذين قتلنا عمار. هنا يروي ابن جرير الطبري رحمه الله ماذا حدث عن ابي عبد الرحمن السلمي قال: كنا مع علي بصفين، وكنا قد وكلنا بفرسه نفسين، يعني شخصين، يحفظانه يمنعانه ان يحمل، يمنعانه ان يهجم، فكان اذا حانت منهما غفلة حمل فلا يرجع حتى يخضب سيفه، وانه حمل ذات يوم فلم يرجع حتى انثنى سيفه فالقاه اليهم وقال: لولا انه انثنى ما رجعت. قال: ورأيت عمارا لا يأخذ واديا من أودية صفين إلا اتبعه من كان هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته جاء إلى هاشم بن عتبة وهو صاحب راية علي، فقال: يا هاشم تقدم، الجنة تحت ظلال السيوف، والموت في أطراف الأسنة، وقد فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة وتزينت الحور العين. ثم ان عمار اتي وهو في المعركة، تعرف معركة مستمرة، فجاءه رجل بشربة لبن فضحك وشربها وقال: اليوم القى الاحبة محمدا وحزبه. ثم حمل هو وهاشم فقتل رحمهما الله تعالى. فلما كان الليل تحاجز الناس، هذا أبو عبد الرحمن السلمي يروي يقول: قلت لأدخلن الليلة إلى معسكر الشاميين حتى أعلم هل بلغ منهم قتل عمار ما بلغ منا، يعني تأثرهم بقتل عمار مثل تأثرنا، ماذا فعل بهم قتل عمار، وهل سيتغير موقفهم بسبب مقتل عمار. وكنا اذا توادعنا من القتال تحدثوا الينا وتحدثنا اليهم، يعني اذا القتال توقف نزور بعض، الجيشين يزورون بعض. فركبت فرسي وقد هدأت الرجل، ثم دخلت عسكرهم، فاذا انا باربعة يتسامرون: معاوية وأبو الأعور السلمي وعمر بن العاص وابنه عبد الله بن عمر ابن عمرو، وهو خير الأربعة. عبد الله بن عمرو بن العاص من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كبار العلماء. قال: فأدخلت فرسي بينهم مخافة أن يفوتني ما يقول بعضهم لبعض. فقال عبد الله بن عمرو لأبيه: يا أبتي، قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. فعمر حب يتأكد أن هذا الحديث صحيح، فقال: وما قال؟ قال: ألم يكن معنا ونحن نبني المسجد، والناس ينقلون حجرا حجرا، ولبنة لبنة، وعمار ينقل حجرين حجرين، ولبنتين لبنتين، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: ويحك يا ابن سمية، ينقلون حجرا حجرا، ولبن لبنة، وأنت تنقل حجرين حجرين، ولبنتين لبنتين، رغبة منك في الأجر، وكنت مع ذلك ويحك تقتلك الفئة الباغية. فعمر بن العاص رجع بصدر فرسه وجد معاوية، قال: يا معاوية، أما تسمع ما يقول عبد الله؟ قال: وما يقول؟ فأخبره بالحديث بتفاصيله. فمعاوية هنا قال: إنك شيخ أخرق، هل نحن الذين قتلنا عمار؟ إنما قتل عمار من جاء به، اللي أتى بعمار هو اللي قتله، لو خلوه مكانه ما قتل. قال: فخرج الناس من خيامهم وأخبيتهم وهم يقولون: إنما قتل عمار من جاء به. جيش علي هم اللي قتلوا عمار، لأن هم الذين أتوا به. فانتشرت هذه القولة في جيش معاوية فثبتوا. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: فلا أدري من كان أعجب، هو يعني معاوية في قولته هذه، أو هم في تصديقهم لهذه القولة. لكن استطاع معاوية أن يحفظ جيشه من الفتنة ومن الانسحاب بهذه القولة، وصدقه الجيش بهذه القولة، فثبت جيش معاوية. فلما رأى علي الإصرار أمر بالهجوم مرة أخرى، وتلاحم الجيشان مرة أخرى، واستمر القتال ليالي متتالية. ثم إن ميسرة معاوية، كان الجيش مقسم أقسام، الميمنة في جهة، القلب في النص، المقدمة في الأمام، الميسرة على اليسار، والساقة في الخلف، وبينهم مسافات. فكانت ميسرة معاوية بمقابل ميمنة علي، فهجمت ميسرة معاوية هجوما شديدا على ميمنة علي. يقول من شاهد هذا المشهد، يقول: فرأيت 800 رجل من بني ضبة يتدافعون في جيش علي حتى يدفعوا هذا الهجوم الذي عليهم. فقتل منهم 600 من 800، وبدأوا يدافعون فنزلوا عن الخيول حتى صار القتال على الركب، جالسين يقاتلون من شدة القتال. فلما شعر علي رضي الله عنه أن ميمنته انكسرت، أرسل الأشتر النقعي في كتيبة، وكما ذكرنا هو بطل من هؤلاء الأبطال. فالأشتر النقعي هجم واستطاع أن يصد هذا الهجوم الشامي وأرجعهم مرة أخرى إلى مواقعهم. واستمر الأمر سجال أيام، وكثر القتل والناس ما تتوقف بدون توقف، قتال 3 ليالي 3 أيام بلياليها والناس تقاتل. ثم إن علي شد في الهجوم على قلب معاوية، وكان القتال في ليلة عظيمة من شدة القتل الذي فيها، ومن شدة القتال العظيم الذي جرى فيها، كانت تسمى ليلة الهرير، حتى ان الناس كانوا يقاتلون يروحون يصلون ولا يأكلون، ما استطاعوا لا يصلوا ولا يأكلوا، فصلوا إيماء، صلوا وهم على الخيول صلاة المغرب، ثم جاءهم العشاء فصلوا العشاء على الخيول، ثم استمروا طول الليل يقاتلون إلى الفجر وهم يصلون على الخيول. قتال لم يرى المسلمون مثله، حتى انكسرت السيوف وانكسرت الدروع وانتهت النبال، فبدأوا يتقاتلون بالأيدي والحجارة، شيء لم يرى المسلمون أبدا مثله. يقول أحد الصحابة الذين شهدوا المشهد، يقول: قاتلنا الروم والفرس فوالله لم نرى قتالا أشد من قتال الصحابة لبعضهم. أبطال كلهم يقاتلون لأجل ما يعتقدون فيه، ما يقاتلون لأجل دنيا، ليس كالروم والفرس الذين يقاتلون لأجل الدنيا، هؤلاء يقاتلون لأجل مبادئ. فلما حدث بينهم القتال كان في هذا العنف، فهنا استمر القتال، صلوا الصبح على الخيول واستمر القتال حتى الضحى. فعلي بن ابي طالب هجم، وهجم معه كتائبه على قلب جيش معاوية، وكان معاوية يقود المعركة في القلب، وكان امامه بين وبين جيش علي 5 كتائب. فاستطاع علي بن ابي طالب ان يكسر الكتيبة الاولى فيفلها، فهجم على الكتيبة الثانية فكسرها وفلها، ثم كسر الكتيبة الثالثة، ثم كسر الكتيبة الرابعة. فمعاوية لما رأى هذا المشهد فزع، 5 كتائب حاطها حماية راح منها 4، وبدأ القتال عنيف جدا. قتل يا اخوان في هذه المعركة 70,000، 70,000 رجل يقتلون في هذه المعركة، 45,000 من جيش الشام، نصف جيش الشام فنى، و25,000 من جيش العراق. مقتلة عظيمة ما مر على المسلمين مثلها ابدا في كل تاريخهم حتى الان، ما مر عليهم مثلها. لما حدث هذا، عمرو بن العاص رضي الله عنه لما شاف الهزيمة وشاف ان المعركة ستحسم لصالح جيش العراق، قال لمعاوية: اني قد رأيت امرا لا يزيدنا هذه الساعة الا اجتماعا ولا يزيدهم الا فرقة. قال: ما الرأي؟ قال: ارى ان نرفع المصاحف وندعوهم اليها، فان اجابوا كلهم، اذا وافقوا بردت المعركة، برد القتال، القتال ليس بصالحنا، فنكون هدأنا القتال لو وافقوا، وان اختلفوا، اذا لم يوافقوا سيختلفون، فمنهم من قائل نجيبهم ومنهم من يقول لا نجيبهم، فاذا اختلفوا فشلوا وذهب ريحهم. وكانت حيلة وفكرة فيها دهاء عظيم. وفعلا امر معاوية الذين في مقدمة الجيش ان يرفعوا المصاحف، فاخذوا يرفعون المصاحف على الرماح يراها كل الناس، ويقولون: بيننا وبينكم كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله. لما رآها اصحاب علي وكانوا قد اشرفوا على الانتصار، يعني لو مكملين ساعة كان انتهت، اختلفوا، ففرقة قالت: نجيبهم، نجيب الى كتاب الله عز وجل، كيف نرفض الدعوة الى كتاب الله؟ وعلى رأسها الاشعث ابن قيس الكندي. وفرقة اخرى رفضت وقالت: هذه حيلة، ما رفعوا المصاحف الا عندما رأوا النصر لنا، فلا تطيعوهم. وكان صاحب هذا الرأي علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ما كان يرضى بالقتال، بتوقف القتال، ننهي المسألة، وحمل الامر معه على هذا الرأي الاشتر النخعي. لكن جماعة العراق اكثرهم رفضوا امر امير المؤمنين ولم يطيعوه باستمرار القتال، فتوقفوا عن القتال وقالوا: كيف يدعونا الى كتاب الله ولا نجيب؟ فهنا ارسل علي بن ابي طالب الى الاشعث، قال ويحك ما تفعل؟ قال لا، دعونا الى كتاب الله نطيع. ثم ارسل الاشعث الى معاوية قال ماذا تريد؟ قال بيننا وبينكم كتاب الله. قال لأي شيء رفعت المصحف؟ قال لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله في كتابه. قال كيف؟ قال تبعثون رجلا ترضونه ونبعث رجلا نرضاه، ثم نأخذ عليهم العهد أن يعملا بما في كتاب الله لا يعدوانه، ليست اجتهاد، ينظرون ماذا يحكم كتاب الله يحكمون به، ثم نتبع ما اتفق عليه. اي شيء يتفق عليه الحكمان كلنا نمشي وراءه. فعاد الى علي بالخبر، فعلي رفض، فقال اهل العراق بل رضينا. قال يا قوم انما هي حيلة. قالوا حكم كتاب الله. قال يا قوم وهل نحن نقاتل عن باطل؟ نحن نقاتل عن حق. والله ما رفعوا المصاحف الا لما رأوا الهزيمة. قالوا حكم كتاب الله، والقوا السيوف. فطبعا وقف الجيش عن القتال، فاضطر علي بن ابي طالب رضي الله عنه تحت هذا الضغط الجماهيري، اغلبية اهل العراق رموا السيوف، فاضطر ان يقبل بالتحكيم وهو غير راضي. ولو وافقوا على امره لكانت المسألة محسومة له والنصر له ولانتهت الفتنة. لكن سبحان الله، الاختلاف على الامير وعدم الطاعة ماذا يصنع؟ هنا توقف القتال، سحب الجيشان، جيش معاوية فورا اتفقوا على الحكم، ان يكون الحكم من جهتهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، من زعمائهم، من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دهاة العرب. جيش علي اختلف، كل ما اقترح علي واحد رفضه، كل ما طرح اسم رفضه، حتى طرح عليهم قالوا خذوا الاشتر فرفض. اشتر داحية وسيد من سادات العراق، فيكون بمواجهة من يرسلونه رفض. قالوا ما نقبل الا ابو موسى الاشعري، هو الذي نصحنا. تذكرون موقف ابو موسى مع اهل الكوفة لما قال لهم لا تقاتلون، اجلسوا، القاعد خير من القائم؟ قالوا هو الذي نصحنا، لو اطعنا ابو موسى في ذلك اليوم ما حدث كل هذا القتل، فهو رأيه السديد، فلا نقبل غيره. ابو موسى كان قد اعتزل الفتنة وراح عاش في قرية اسمها عرب، فراحوا دوروه جابوه، قالوا لا انت تمثلنا في التحكيم. هنا طبعا بدأت الروايات تنسج حتى يثبتوا ان عمرو بن العاص خدع ابو موسى الاشعري. بدأوا ينسجون الروايات في كتب التاريخ، ينسجون روايات لاثبات دهاء عمرو، وينسجون الروايات لاثبات غفلة ابو موسى الاشعري. وحاشاه من الغفلة، ما كان مغفلا، كان صحابيا جليلا رضي الله عنه. ولاه عمر بن الخطاب القضاء، وهل يولي عمر القضاء لشخص مغفل؟ وولاه بعد ذلك ولاية الكوفة، وهل يتولى الكوفة رجل مغفل؟ ما كان فيه غفلة، وكان صاحب دين وخلق وعقل. وكل ما ينسج من روايات انه عمرو خدع قال ننزع الاثنين، فاتفقوا على ذلك، فقام ابو موسى وقال اني اخلع معاوية كما اخلع خاتمي هذا، فرمى خاتمه، فقال عمرو وانا اثبت معاوية كما اثبت خاتمي هذا. كلام فاضي، هذه كلها روايات ليس لها اصل من الصحة. واسمعوا الى حديث التحكيم. اتفق الطرفان على التحكيم، وكتبوا كتابا فكتب الكتاب بين الفريقين، والكتاب موجود في كتب التاريخ الموثقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تقاضى عليه امير المؤمنين علي. اول ما بدأ الكتاب فابو موسى يملي، هذا ما تقاضى عليه امير المؤمنين علي. فقال عمرو: ليس لنا بامير، نحن ما بايعنا، كيف نقبل ان نحط امير المؤمنين؟ لو قبلنا امير المؤمنين ما حدثت كل هذه المسألة. امحوا امير المؤمنين. فرفض بعض الجلوس، قالوا: بل هو امير المؤمنين. فقال علي بن ابي طالب: امحوا امير المؤمنين. فمحيت. فكتب: هذا ما تقاضى عليه علي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان. قاضى علي على اهل الكوفة ومن معهم، وقاضى معاوية على اهل الشام ومن معهم، اننا ننزل على حكم الله وكتابه، وان لا يجمع بيننا غيره، وان كتاب الله بيننا من فاتحته الى خاتمته، نحيي ما احيا، يعني ما احيا كتاب الله، ونميت ما مات، فما وجد الحكمان في كتاب الله وهما ابو موسى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عملا به، وما لم يجداه في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة. فاتفق الطرفان على هذا، واخذ الحكمان عمرو وابو موسى العهود. قالوا: ما اذا حكمنا ترفض حكمنا؟ فاعطوهم العهود. قالوا: ما هو اذا حكمنا وما رضيتوا بحكمنا تؤذوننا ولا تؤذون اهلنا؟ فاخذوا العهود والامان لاهلهم وانفسهم. واخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من العهود والمواثيق انهما امنان على انفسهما واهليهما والامة باجمعها لهما انصار على الذي يتقاضيان عليه. الحكم اللي يصدرانه يمضي على الامة، وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه ان يحكما بين هذه الامة، لا يريدانها في حرب ولا فرقة حتى يقضيا. اذا تتوقف الحروب وتتوقف المعارك بين الطرفين الى ان يحكم الحكمان. ثم اتفق ان يؤجل القضاء، ما يحكمان فورا، يؤجل القضاء. هذا الكلام متى؟ في صفر. فاتفق ان يؤجل القضاء الى رمضان حتى يرجع الجيشين. ما يحدث القضاء والجيشين جاهزين للقتال، فيرجع الجيشين وتهدأ النفوس وتهدأ الامور، ثم يأتي الحكمان فيلتقيان في رمضان. وان احب ان يؤخر ذلك اخر، يعني اذا رمضان ما هو مناسب ممكن يؤخروه، وان مكان قضيتهما يلتقيان في مكان عدل من اهل الكوفة واهل الشام، مكان محايد. فاتفق الجميع على هذا، واتفق على ان يلتقيا في رمضان في دومة الجندل، وتم الاتفاق في 17 صفر من سنة 37 هجرية. وانتهت الصفين وانسحب الجيشان وهدأت النفوس، هدأت الامور، والناس شعروا بارتياح بعد هذه المجزرة العظيمة الذي قتل فيها 70,000، 70,000 من المسلمين يقتلون في ايام. فرجع الناس وظنوا ان الامر انتهى، وفي حكمين سيحكمان وتنتهي القضية. رجع جيش الشام، جيش متماسك راضي بالموقف راضي بالحكم، وانتهت الامر، انتهى الامر في الشام واستقر الوضع في الشام تماما. ورجع علي بن ابي طالب في جيش يغلي، فجاءه جماعة ممن رفضوا التحكيم اصلا، ناس اللي كانوا مو موافقين على التحكيم، فقالوا: ما الذي فعلت؟ قال: فعلت ما أردتم التحكيم. قالوا نحن رفضنا التحكيم. وكان منهم جماعة أيضا موافقين على التحكيم. قال هؤلاء أجبروني على التحكيم ولا أنا رافض. فقالوا هذا التحكيم ضلال، أنت تقاتل عن حق أم عن باطل؟ قال بل عن حق. قالوا كيف تترك حكم الحق؟ إذا كنت تقاتل عن حق كيف ترضى بالتحكيم؟ هذا التحكيم كله ضلال، ولا حكم إلا لله، لا حكم للبشر، هذا دين، نحن نقاتل عن دين، هذا حكم لله. وأطلقوا قولتهم العظيمة لا حكم إلا لله. وانتشرت المقولة في جيش علي، وبدأت تنتشر وتنتشر، وخاصة من الناس اللي رافضين التحكيم، ومن الذين أيدوا التحكيم ثم رأوا فكروا شافوا النتيجة وهي صالحهم، كانوا على وشك ينتصرون، الآن القضية تحكيم، فرجعوا لأنفسهم شافوا أن موقفهم غلط، فبدأوا يرفضون التحكيم وينشرون القولة أننا غير قابلين بهذا التحكيم، هذا تحكيم بشر في دين الله، والبشر لا يحكمون في دين الله، لا حكم إلا لله. ثم انشقت مجموعة كبيرة من جيش علي على هذا القول، انشق من جيش علي 12,000 12,000 على هذه القولة. فهذا أول أمر خروج الخوارج. وكان على رأس من خرج شبه ابن ربعي، هذا الرسول اللي خرب الأمور عدة مرات، الآن هو الذي خرب الأمر للمرة الثالثة، وجمعهم فاجتمع الناس، فهؤلاء 12,000 الخوارج عينوا أميرا عليهم هو عبد الله بن الكوى اليشكري، وعينوا قائدا لجيشهم شبه ابن ربعي. ثم قالوا الأمر شورى، والبيعة لله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا علي بن أبي طالب استاء، ايش هذا الجيش ينشق امام عينه؟ فبعث اليهم عبد الله بن عباس وقال له لا تراجعهم حتى آتيك. فذهب اليهم عبد الله بن عباس فبدأوا معه بالحوار فما صبر، قال ما نقمتم من امر الحكمين، يعني انتم ما الذي اعترضتم عليه من امر الحكمين وقد امر الله بهما بين الزوجين؟ فقال تعالى وان خفتم، لما يكون خلاف بين الزوجين الله سبحانه وتعالى امر وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. فكيف إذا بين الزوجين الله سبحانه وتعالى أمر بتحكيم حكمين، فكيف أمة محمد لما تختلف؟ فقالوا هذا لا يكون بالرأي والقياس، المسألة ما هي اجتهادات وقياس ورأي، فإن ذلك جعله الله هذا الاختلاف بين الزوجين حكم بين العباد، الله سبحانه وتعالى جعل حكمين بين العباد، وهذا أمضاه كما أمضى حكم الزاني والسارق، فليس للعباد أن ينظروا فيه، يعني نحن الأمر الذي فيه أمر دين، مثل أمر الزنا وأمر السرقة، أمر الخلافة، أمر دين، فليس للناس أن يتحاكموا فيه. فقال ابن عباس أنتم تقولون لا يحكم الناس في دين الله؟ قالوا نعم. قال أسألكم بالله، إذا المحرم اللي ذهب للحج أو العمرة، المحرم قتل صيدا، قالوا فعل محرما، قال فما كفارته؟ قالوا عليه الفدية. قال ما فديته؟ ايش الفدية لما الواحد يقتل ارنب مثلا؟ فقالوا يقول الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم. قال هذه الفدية من امر الدنيا ولا من امر الدين؟ هذه من امر الدين، والذي يحكم فيها اثنان من ذوي العدل منكم بأمر الله، فالله حكم الناس في دينه. فقالوا وهذه ليست كذلك، ليس أمر الزوجين والصيد كدماء المسلمين. وقد أمضى الله حكمه في معاوية وأصحابه أن يقتلوا. هم طبعا موقفهم هذا أيضا يستعينون فيه بأن معاوية قد صدر فيهم معاوية وجيشه قد صدر فيهم حكم الله. من أين لهم هذا؟ أن هذا الجيش قتل عمار، فهم الفئة الباغية. والله سبحانه وتعالى قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهذا أمر الله، هذا حكم الله فيهم، صدر فيهم حكم الله، فكيف نغير حكم الله؟ فهنا طبعا ما استطاع عليهم عبد الله بن عباس، فخرج إليهم علي بنفسه. فأول ما وصل إليهم كانوا مخيمين جيش كامل معتزلين الناس، فوصل إلى خيمة أحد زعمائهم اسمه يزيد بن قيس، وعرف أن يزيد له رأي فيهم، فصلى ركعتين في خيمة يزيد فتحاور معه، فاقتنع يزيد. فأراد علي بن أبي طالب لما شاف عقله وحكمته فقال له: قد وليتك أصبهان والري، يريد أن يعين على قوم. ثم خرج إليهم وهم ما زالوا يحاورون ابن عباس، فقال: من زعيمكم؟ قال: ابن الكوى. قال: ابن الكوى. قال: فما هذا الخروج؟ قالوا: لحكومتكم يوم صفين، يعني اتحاكمكم يوم صفين. فقال: قد اشترطت على الحكمين أن يحيي ما أحيى القرآن ويميت ما أمات القرآن، فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف، وإن أبيا فنحن من حكمهما براء. يعني أنتم من إيش خايفين؟ قالوا: خايفين أن يحكم بغير حكم الله. قال: نحن أمرنا الحكمين أن يحكما بما في القرآن، فإذا جاء حكمهم موافق لما في القرآن قبلنا، وإذا حكمهم مخالف لما في القرآن فأنا أيضا رافض لحكمهم. فقالوا: أتراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء؟ يعني كيف يحكم الرجال في هذا الأمر الذي سالت فيه الدماء؟ قال: إنا لسنا حكمنا الرجال، نحن لا نحكم الرجال، نحن ما حكمنا عمرو وأبو موسى، وإنما حكمنا القرآن، وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق، القرآن ما يتكلم، فكيف نعرف ما في القرآن؟ نعرفه باستخراج الرجال لما فيه، وإنما يتكلم به الرجال. قالوا: فلما جعلتم الأجل بينكم؟ ليه تأخرتوا التحكيم إذا تريدون تحكموا بما في القرآن؟ قال: ليعلم الجاهل ويثبت العالم، ولعل الله يصلح هذه الأمة في هذه الهدنة. فهدأوا ورجعوا إلى رأيه وانضموا إليه، فقال: ادخلوا مصركم، يعني ادخلوا الكوفة رحمكم الله، فدخلوا عن آخر. وظن علي بن أبي طالب أن الأمر انتهى، لكن هؤلاء أهل الفتنة بدأوا يراجعون هذا الموقف، المسألة فيها شيء، فظل الأمر يغلي في الكوفة. في هذه الأثناء بدأت مسألة التحكيم، وفعلا بدأ التحرك نحو التحكيم، وكل ناس جيش علي جيش معاوية يرسلون الحكم، ويريدون أن يرسلوا معهم أكبر عدد من وجهاء الناس من كبار الناس حتى يعني يكون يشهدوا هذا الموقف، فيساندوهم لما يخرج عدد كبير من الصحابة معي، يعني الحق معي، فكل واحد بدأ يحاول يطلع أكبر عدد من الصحابة معه. وفعلا بدأوا يجمعون الصحابة وكبار الناس وبدأوا يراسلونهم، فوافق كبار الصحابة على حضور التحكيم، يحضرون يشهدون التحكيم. ومن الذين كانوا معتزلين الفتنة وشهدوا التحكيم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. أما سعد بن أبي وقاص فجاءه كما يروي الإمام أحمد، جاءه عمر ابن سعد بن أبي وقاص، جاءه ابنه، فقال له أول ما رآه سعد بن أبي وقاص مقبل، قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، ما يدري من جاي، لكنه معتزل الناس فشايف واحد منطلق جاي له، فعرف انه يريد شيئا. فقال عمر: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك؟ الناس الآن سيقررون من يكون الملك وأنت جالس في الغنم؟ فهنا سعد ضرب في صدر ابنه وقال: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. استغني عن الناس، كن مختفي، يتقي الله، الله يحب هذا. وكذلك رواه الإمام مسلم، وعدة أحاديث تشهد لهذا. فمن روى من المؤرخين أن سعد حضر التحكيم قد أخطأ، فسعد بن أبي وقاص لم يحضر التحكيم. لما انتهى الأجل وجاء رمضان في السنة 37 من الهجرة، أرسل علي أبا موسى الأشعري ومعه 400 رجل يقود هذا الوفد شريح بن هاني الحارثي، ومن ضمن الوفد عبد الله بن عباس هو الذي يصلي بهم. وأرسل معاوية عمرو بن العاص في 400 رجل من أهل الشام، عليهم شرحبيل بن الصمت، فاجتمع الفريقان في دومة الجندل، وحضر التحكيم عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام والمغيرة بن شعبة وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر تعظيم، أمر عظيم للتحكيم. ماذا حدث في التحكيم؟ اجتمع الحكمان في دومة الجندل، فقام أبو موسى عليه الرضوان فحمد الله تعالى وأثنى عليه، وذكر الحدث الذي ألم بالإسلام والخلاف الواقع بأهله، خطب خطوة طويلة، ثم قال: يا عمرو، هلم إلى أمر يجمع الله فيه الألفة ويلم الشعب ويصلح ذات البين. فقام عمرو فجزاه خيرا، قال: جزاك الله خيرا. ثم قال: إن للكلام أولا وآخرا، ومتى تنازعنا الكلام خطبا، يعني إذا تخطب وأنا أخطب وتخطب وأنا أخطب، إذا تنازعنا الكلام خطبا لم نبلغ آخرة حتى ننسى أولا، فاجعل ما كان من كلام نتصادر عليه، يعني أي كلام نتفق عليه في كتاب نكتبه في كتاب يصير إليه أمرنا، يعني كل ما اتفقنا على شيء نكتبه، ما نخطب في بعض، وهذا موقف سليم في التفاوض، دعنا نتفاهم على ايش متفقين، فاذا اتفقنا على شيء كتبنا، كل ما اتفقنا على شيء كتبنا، ونرجع الى هذا الكتاب اذا اختلفنا. قال: نعم. فامروا بصحيفة وكاتب، وقال له ابو موسى: اكتب، فانك شاهد علينا، ولا تكتب شيء، لا تكتب شيئا يأمرك به احدنا حتى تستأمر فيه الآخر، يعني إذا واحد قال اكتب كذا اسأل الثاني موافق، إذا وافق اكتب، إذا ما وافق لا تكتب، فإذا أمرك فاكتب وإذا نهاك فانتهي حتى يستمع رأينا، أي شيء نتفق عليه نكتب. اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، الكاتب يكتب، هذا ما تقاضى عليه الآن أبو عمرو بن العاص الذي يلقن، هذا ما تقاضى عليه أبو موسى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص، قدم أبو موسى لفضله، تقاضيا على أنهما يشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكتب ثم قال عمرو: ونشهد أن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بكتاب الله وسنة رسوله حتى قبضه الله إليه وقد أدى الحق الذي عليه. فقال موسى: اكتب، كلام حق، اكتب. فكتب. ثم عمرو كمل فقال في عمر بن الخطاب مثل هذه القولة، فقال أبو موسى: اكتب. فكتب. ثم قال عمرو: وأن عثمان ولي هذا الأمر بعد عمر على إجماع المسلمين وشورى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضا منهم، وأنه كان مؤمنا. دخل هالجملة. فقال أبو موسى: ليس هذا مما قعدنا له، احنا ما جلسنا نتناقش عثمان مؤمن ولا ما هو مؤمن، قاعدين نتناقش كيف نحل الخلاف. فقال عمرو: لا بد والله من أن يكون إما مؤمن أو كافر، إيش تقول؟ قال: مؤمن. قال: فقال أبو موسى: قال اكتب، أمر ليس فيه خلاف. فأبو عمرو بن العاص التفت إلى أبو موسى قال: فظالما قتل عثمان أو مظلوما؟ لما قتل كان ظالم ولا مظلوم؟ قال: بل مظلوما. قال: اكتب. فقتل مظلوما. قال عمرو: أفليس قد جعل الله لولي المظلوم سلطانا؟ الله سبحانه وتعالى ايش قال عن المقتول؟ قال انه جعل لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. فالله فعمر يذكر بهذه الآية اللي في كتاب الله، قال: افليس قد جعل الله لولي المظلوم سلطانا يطلب بدمه؟ قال: نعم. قال: اكتب. فكتب. قال: فهل تعلم لعثمان وليا اولى من معاوية؟ من ولي دم عثمان؟ في واحد اولى من معاوية بالمطالبة بدم عثمان؟ هو قريبه ونائل زوجة عثمان ولت الدم. هل تعلم احد اولى بدم عثمان من معاوية؟ فقال ابو موسى: لا. قال: اكتب. فولي دم عثمان ولي دم عثمان معاوية. قال عمرو: أفليس لمعاوية أن يطلب قاتله حيث كان أو يعجز؟ ليس من حق ولي الدم أن يطالب بقتل قاتل صاحبه إلى أن يقتله أو يعجز؟ قال: بلى. قال: اكتب. فقال موسى أبو موسى فكتب. ثم رأى أبو موسى أن هذا بادر يتشاطر وبدأ يطلع في المسألة، فقال أبو موسى: اسمع يا عمرو، هذا أمر قد حدث في الإسلام، وإنما اجتمعنا لله. يعني كأني أراك تريد أن توصل القضية حتى نسلم معاوية الخلافة. فاطم انتبه، نحن اجتمعنا لله، فهلم إلى أمر يصلح الله به أمة محمد. خلك من هالكلام، دعنا نتحاور في أمر نصل إلى اتفاق يصلح به الله الأمة. قال: ما هو؟ قال أبو موسى: قد علمت أن أهل العراق لا يحبون معاوية أبدا، وأن أهل الشام لا يحبون عليا أبدا، فهل نخلعهما جميعا ونستخلف عبد الله بن عمر؟ خلاص نترك هؤلاء اللي تنازعوا والناس ما هي متفقة عليهم، ونأتي بشخص ممكن تتفق عليه الأمة، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شخص ما شارك في الفتنة أبدا واعتزل الفتنة، ما في أحد عليه شيء، وابن الخليفة ومن أهل الشورى اللي اختارهم عمر لما طعن، شخص متفق عليه. فعمر بن العاص قال: أيفعل ذلك عبد الله بن عمر؟ يعني ترى أنه يوافق؟ قال: نعم، إذا حمله الناس على ذلك، يعني إذا الناس أجبروه كلهم يختارون ما يستطيع يرفض. فقال عمر: هل لك إلى سعد؟ يعني إيش رأيك؟ مو عبد الله بن عمر، إيش رأيك نتفق على سعد بن أبي وقاص؟ سعد ابن خالة النبي صلى الله عليه وسلم، من السابقين في الإسلام، مواقفه معروفة، أيضا اعتزل الفتنة، ما في أحد عليه كلام، وهو أيضا من أهل الشورى الذين تركهم عمر لما طعن. فقال أبو موسى: لا، ما أرضى بسعد. فعمر قال: لا، إذن ما رأيك بعبد الله بن عمرو بن العاص؟ فوالله إنه لا يقل عن ابن عمر علما وزهدا وتقى. عبد الله بن عمرو مكانته معروفة بين المسلمين، قال لا، كل ما عرض عليه اسم قال لا، ما أقبل إلا ابن عمر. فقال عمرو عرضت عليه كل هالأسماء ما راضي، وأنا لا أقبل ابن عمر. فقال إذا ننزع الرجلين ونترك الأمر شورى بين الناس، يتفقون على ابن عمر، يتفقون على سعد، هم أحرار، الناس يتفقون على من شاءوا، وإذا شاءوا يتفقون على علي مرة أخرى، يتفقون على من شاء. فاتفق الحكمان على خلع علي ومعاوية، وأن الأمر شورى بين الناس، ولم يتفقا من يكون الخليفة بعد ذلك، ووقع الكتاب على هذا. رجع عمرو بن العاص الى الشام، قال الامر شورى بين الناس. ابو موسى استحى ان يرجع الى علي بعد ان خلع، فترك المكان وذهب. رجع الناس باخبار علي بن ابي طالب بهذا الامر، فعلي بن ابي طالب رفض هذا الحكم. ايش تنزعان خليفة ولا تعينان خليفة ولا تعينان طريقة يختار بها الخليفة؟ ايش هذا الاتفاق؟ تتركون الامة فوضى؟ ليس هذا في كتاب الله. فصمم علي بن ابي طالب على رفض التحكيم، ما على هذا اتفقنا، اتفقنا على ان تنهوا المسألة، هؤلاء لم ينهوا المسألة. فرفض علي بن ابي طالب التحكيم وخطب في الناس، فقال الحمد لله، وان اتى الدهر بالخطب الفادح والحثان الجلل الامر العظيم، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اما بعد، فان المعصية تورث الحسرة وتعقب الندامة، وقد كنت امرتكم في هذين الرجلين وفي هذه الحكومة امري، يعني كان انا رأيي هذا التحكيم كله ما له داعي وكل غلط، ونحلتكم رأيي لو كان لقصير امر. هذا مثل يضربه العرب، ان احيانا للانسان يكون لرأي سديد ولا يطاع، ولكن ابيتم الا ما اردتم فكنتم انا وانتم كما قال اخو هوازن. اخو هوازن يقصد به دريد بن الصمة، شاعر المشهور. امرتهم امري بمنعرج اللوى، منعرج اللوى منطقة، يعني اعطيتهم رأيي بمنعرج اللوى، فلم يستبينوا الرشد الا ضحى الغد. بعد ما انتهت المسألة والسائل فعرفوا ان رأيي هو صح، فقال انه رفض هذا التحكيم واصر على انه يرجع الى ما كان عليه، ويعتبر التحكيم كأنه ما تم، ويبدأ بالهجوم مرة اخرى على الشام. وامر المعسكر ان يصبحوا في الاستعداد للقتال مرة اخرى حتى ينطلقوا يوم الاثنين نحو الشام، ففشل التحكيم، لكن انتهى الى خلع علي ومعاوية، خلاص هذا نهايته، لكن ما امروا شيء بعد. هنا جاءوا الخوارج، قالوا الان ترفض التحكيم، بعد ما قبلت التحكيم، نحن قلنا لك في البداية لا حكم الا لله. قال انا كان رأيي ضد التحكيم. قالوا فبالنهاية قبلت. قال وانتم قبلتم، انتم قبلتم التحكيم معي. قالوا نحن عصينا الله وكفرنا لما قبلنا ان يحكم الناس في دين الله، هذا كفر، تحكيم الناس في دين الله، فنحن نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وندخل في الدين مرة اخرى، فاشهد على نفسك انك كفرت بالتحكيم واشهد الشهادة نتبعك. قال والله ما اشهد على نفسي بالكفر، وانما من الكفر فررت، ما كفرت انا. قالوا اذا لا نطيعك، انت كافر بتحكيمك الناس في دين الله، لا حكم الا لله. وخرجوا مرة اخرى 16,000 خرجوا. فارسل اليهم علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، ارسل اليهم عبد الله بن عباس، فوجدهم فاذا هم قوم في منتهى العباد، قد يصفهم يقول وجدت جباههم تقرحت من السجود، وايدي كتفنات الابل، البعير كيف كف خشنة، يقول من كثر السجود أيديهم تخشنت عباد، فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس؟ قال جئتكم من عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأعلمنا بربه وسنة نبيه. فقالوا يا ابن عباس إنا أتينا عظيما حين حكمنا الرجال في دين الله، فإن تاب علي كما تبنا ونهض لمجاهدة عدونا رجعنا. فجادلوه وجادلهم لكن ما فات. ثم تحركوا قالوا ماذا نفعل؟ هم خرجوا لكن ماذا يفعلون؟ علي بن ابي طالب وصلت الاخبار انه هؤلاء خرجوا، قال اتركوهم اتركوهم، ما لم يقاتلونا لم يقاتلهم، وان ابدوا الحجة ابدينا الحجة، وان افسدوا في الارض اخذنا على ايديهم، خلوه. فقالوا تقاتل جيش معاوية وتترك هؤلاء؟ قال ليس من اراد الحق فاخطأ كمن اراد الباطل فاصابه. معاوية يعرف انه غلطان وقاتل وهو يعلم انه مخطئ، اما هؤلاء يريدون الحق لكن اخطأوا الحق فتركوه. هؤلاء بدأوا ينادوا بقولتهم لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل. ثم قالوا بكفر علي، بدأوا ينادون أن علي قد كفر، ثم نادوا بكفر كل من لم يكفر علي، ومن كل من رضى بالتحكيم كافر إلا من تاب وشهد الشهادتين من جديد. شيطان غلب عليه. فتحركوا، قال علي خلوهم، فانطلقوا حتى وصلوا إلى المدائن، مدائن عاصمة كسرى سابقا، بقيت قرية عليها والي علي عبد الله ابن خباب بن الأرت، صحابي الجليل رضي الله عنه، عبد الله والي المدائن. فوصلوا المدائن، في الطريق امسكوا واحد من المسلمين، قالوا لما تقول في التحكيم؟ قال امر قضاه الناس. قالوا ما تقول في علي؟ اكافر هو؟ قال لا، بل هو امير المؤمنين. فقتلوا وساروا، ثم قالوا علي ليس له بيعة ومعاوية عدو الله، فتشاوروا من نعين أميرا للمؤمنين، فاختاروا من بينهم رجلا هو عبد الله بن وهب الراسبي، فبايعوه أنه أمير المؤمنين خليفة المسلمين. وتحركوا فالتقوا بنصراني فتواصوا به خيرا، قالوا ذمة رسول الله لا احد يؤذيه، يقتلون المسلمين ويتركون النصارى. حتى وصلوا الى والي المدائن عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه، وهو معلق مصحف في عنقه يقرأ منه، ومعه امرأته وكانت حاملا، فقالوا ما تقول في علي؟ قال امير المؤمنين. قالوا لئن قلت ذلك فان هذا الذي في عنقك، يقصدون المصحف، يأمرنا بقتلك. قال ما احيا القرآن فاحيوه، وما امات القرآن فاميتوه. وكانوا يتحاورون معه في بستان، في بستان رجل نصراني، فسقطت تمرة فأخذها واحد منهم فوضعها في فمه، فنهروه، قالوا كيف تأخذ التمرة دون شراء ودون إذن صاحبها؟ شوف الحرص على التقوى، لكن كيف أزلهم الشيطان، فرمى ما أكلها ما كملها، رماها من فمه. فمر عليهم خنزير للنصراني فقتله واحد منهم، فقالوا أهدرت دم لنصراني والخنزير للنصراني مباح، فدفعوا ثمن النصراني. ثم بدأوا يتحاورون مع ابن خباب فقال ما علي منكم بأس إني لمسلم. قالوا حدثنا عن أبيك. خباب بن رج قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى خيرا. قالوا ما تقول في علي قبل التحكيم، وفي عثمان في أول 6 سنين قبل أن يبدل؟ فأثنى خيرا. قالوا فما تقول في الحكومة والتحكيم، أمر التحكيم ما تقول فيه؟ قال أقول إن عليا أعلم بكتاب الله منكم، وأشد توقيا على دينه، وأنفذ بصيرة. قالوا إنك لست تتبع الهدى، إنما تتبع الرجال، أنت ما قاعد تتبع الهدى، تتبع علي بس، لأن علي قاعد تتبعه، والحق يعرف بالقرآن لا يعرف بالرجال، حتى علي ممكن يكون غلطان. فأصر، فقربوه إلى الشاطئ، قالوا ما تقول في علي؟ فقال فيه خيرا، فقطعوا أذنه. ما تقول في علي؟ فأصر، فقطعوا أذنه الثانية، فما زالوا يقطعونه جزءا جزءا حتى قتلوه رضي الله عنه. ثم سألوا زوجته ما تقولون ما تقولين في علي؟ فأثنت خيرا، فقتلوها وبقروا بطنها. فهنا فسد أمرهم. ثم طلبوا من النصراني أن يبيعهم نخلة، فقال خذوها خايف منهم هي لكم. قالوا لا ما نأخذها إلا بثمنها. قال عجب، تقتلون مثل عبد الله بن خباب ولا تقبلون مني نخلة؟ ايش المنطق هذا؟ فلما وصل الخبر إلى علي بن أبي طالب وأنهم قتلوا واليه، قتلوا صحابي، فقال الآن حل قتالهم، فانطلق نحوهم. فالتقوا في النهروان، التقوا في منطقة النهروان، فأرسل لهم علي بن أبي طالب الرسل، دعوا أمركم وارجعوا عن قولكم وسلمونا من قتل عبد الله بن خباب. فأبوا. حاول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه معهم، حاول ما استقام لهم الأمر. فعندها أمر علي بن أبي طالب أن يقاتلوا. فهنا نصب أبو أيوب راية وقال من جاء تحت هذه الراية فهو آمن، ومن لم يقاتل ولم يستعرض فهو آمن، ومن انصرف إلى الكوفة فهو آمن، ومن رجع إلى المدائن فهو آمن، من خرج من هذه الجماعة فهو آمن. فرجعت منهم جماعات لما شافوا المسألة حتصير جد، خرجت منهم جماعات، وما بقي مع قائدهم إلا 2800. فعندها أمر علي بن أبي طالب بالقتال في معركة عظيمة تسمى معركة النهروان، معركة علي مع الخوارج. الخوارج أول ما خرجوا راحوا إلى منطقة تسمى حروراء، ولذلك من ألقابهم المشهورة الحرورية. ومعركتهم العظيمة التي قتلوا فيها فهي النهروان. استطاع علي بن أبي طالب في هذه المعركة أن يذبحهم جميعا 2800 رجل، ما نجا منهم إلا 8 أشخاص فقط، وما قتل من جيش أمير المؤمنين إلا 9. ثم إن الذين هربوا لما رأوا مقتل أصحابهم تألموا وكيف خذلوهم، فتجمعوا في النخيلة، منطقة تسمى النخيلة، وكان عليهم المستورد، رجل اسمه المستورد، احد كبراءهم وخطباءهم، فحث عظيما على قتال علي، فارسل اليهم علي عبد الله بن عباس ناصحا، فابوا، فسار اليهم في النخيله فطحنهم فيها، ما نجا منهم الا 5، من بينهم المستورد. رجع علي بن ابي طالب الى الكوفه وامر الناس بالتحرك نحو الشام. اللي قتلوا في النهروان وفي النخيله من اهل الكوفه، فاللي اخوه مقتول، واللي ابن عمه مقتول، واللي ابوه مقتول، والنفوس ما زالت متاثره بموت اقاربهم، فابوا الخروج مع علي. قالوا السيوف تكسرت والقتل كثر، فدعنا نهدأ. حاول علي بن ابي طالب يحركهم، حاول يخطف فيهم يحمسهم، ما في فائدة، اهل الكوفة رفضوا التحرك. هنا تجمع الخوارج مرة ثالثة بقيادة الخريت ابن راشد الناجي، جمع 300 من بني ناجية، فقال لعلي: والله لا اطيع امرك ولا اصلي خلفك، اني غدا مفارق لك. قال له علي: اذا تعصي ربك وتنكث عهدك ولا تضر الا نفسك، لماذا تفعل هذا؟ قال: لانك حكمت وضعفت عن الحق وركنت الى القوم الذين ظلموا، فانا عليك ناقم ولكم جميعا مباين. قال: هلم، تعال ادارسك الكتاب واناظرك في السنن، ناقشك في الكتاب والسنة. فقال: كلا، انا اعلم بهما منك. ورفض مناقشة علي وخرج. خرج فخرج له وبدأ يقتل ايضا الناس، فخرج له علي، فحدثت معركة، وقصة طويلة متابعة له من مكان الى مكان. هذا الخريت كل من هزم في معركة يتركها ويذهب يجمع الخوارج مرة اخرى، فيلحقه علي فيجمع الخوارج مرة اخرى، وما زال به حتى استطاع في النهاية ان يقتله. هذا كان احوال الخوارج مع علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. والاحاديث فيهم كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم، ذكر الخوارج، قال: تلتقي تتقاتل فئتان عظيمتان من المؤمنين، وصف هذا الاحاديث في البخاري وغيره، وصف هاتين الجهتين، جيش علي وجيش معاوية، انهم من المؤمنين، فتتقاتلان، فبينما هما كذلك اذ مرقت مارقة، خرجت مجموعة، مرقت مارقة، هؤلاء تقتلهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتلهم اقرب الفئتين الى الحق، اللي قتلهم علي بن ابي طالب وجماعته. لكن ظلت فتنة الخوارج مشتعلة، وظلت فتنة عظيمة، واستطاعوا في عدة مراحل من التاريخ الاسلامي ان يسيطروا على عدة بلدان، سيطروا على عمان، وسيطروا على اليمن، وسيطروا على شمال افريقيا، وسيطروا على جنوب العراق عدة مرات في تاريخهم، وما زال لهم وجود الى اليوم. هذا اصل الخوارج. هنا طبعا الاحداث هذه المتتابعة شغلت الناس، فجماعة الشام لما رأوا امر علي بن ابي طالب بهذه الصورة، وانه ما هو قادر يستقر لا امر، وحتى جيشه منقسم عليه ولا هو قادر يسيطر على شيء، عندها قالوا: مدام الحكمين اتفقا ان يكون الامر شورى بين الناس وخلعوا علي، فنحن نبايع معاوية. وقام الناس في الشام قالوا: الامر اختل علي، واصلا هو منزوع ومخلوع من قبل الحكمين، فنحن ما خرجنا على خليفة، والامر شورى، والشورى بيننا ان نبايع معاوية. فبايع اهل الشام معاوية بانه خليفة المسلمين، فلأول مرة يكون للمسلمين في نفس الوقت خليفتين. ماذا كان من امر معاوية، وما انتهى اليه امر الخوارج، وكيف انتقضت بلاد الاسلام على علي، ثم كيف قتل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، هذا حديث الغد إن شاء الله.